السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك العام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد بباب النهي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات. وتقدم الكلام على حديث أو الرواية الأولى لحديث أبي هريرة في قوله: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام. سبق الإشارة إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة وأقسام المياه التي يرد عليها هذا الخبر، وأنها من حيث الجملة مياه لا يجوز منعها بلا خلاف، وهي مياه الأنهار والأودية والبحار وما أشبه ذلك من المياه العامة الجارية في هذا الكون، ويقابلها مياه محتاجة مما يحوزها الإنسان في إنائه، في قدره، في إبريقه. هذه يجوز التصرف فيها بلا خلاف، وهناك آن مياه وقع فيها خلاف، وهي مياه الآبار، وهي التي سبق ذكر الخلاف فيها، وأقسام الآبار التي يوصل فيها إلى الماء، وأن هناك آبار تكون في أرض مملوكة كما تكون في داره أو بستانه مما أغلق عليه بابه، هذا قسم. وقسم يكون في أرض موات يحفرها فيملكها وتكون في البرية، فهذه أمرها أسهل. سبق الإشارة إلى كلام العلامة القيم رحمه الله، وأنه حين تكون هذه في مكان ليس في أهله ولا حريمه، فلو اطلع على عوراته في هذه الحال لا يحتاج إلى الإذن، فمن احتاج أن يشرب من هذا الماء دخل وشرب ولا يحتاج إلى الإذن. سبق الإشارة بأنه استأنس رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وأنه حين يكون في بستانه مثلا فيستأذنه إذا كان يستأذنه خشية أن يترتب على ذلك ضرر أو يطلع قد يكون معه أهله، فلا بد أن يستأذن، ويجب عليه أن يأذن على وجه لا ضرر فيه، وإن كان عليه ضرر في ذلك فلا يلزمه ذلك، إذ لا يزال الضرر بالضرر. وتقدم الإشارة إلى مسائل أخرى في ما فضل من الماء والخلاف في مسألة بيع الماء، وما كان في قصة عثمان رضي الله عنه في بئر روما، وأنها كانت في أول الأمر أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لليهود قوتهم، ثم بعد ذلك لما تمكن المسلمون منهم وكانوا بقوا بالعهد عند أهل الإسلام، تقررت الأخبار بمنع بيع فضل الماء كما ذكره المصنف رحمه الله. سبقت الرواية: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، وهذا على النهي، هذا على النهي. وجاء في رواية أيضا في الصحيحين: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يمنع، هذا روية على النفي وروية على النهي، على أنها مجزومة. لا يمنع فضل الماء على النهي، وروية على أنها نافية، والفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولأن لا النافية لا تفعل. لكن هذا الخبر لا شك على كلا الروايتين حجة، لأنه إن كان على سبيل النهي هذا واضح، فهم موافقون لما تقدم من الأخبار، لأنها كلها وأكثر رواية جاءت بالنهي: لا تمنعوا، لا يباع فضل الماء، أو لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلى. وعلى النفي فهو في معنى النهي، وقد يكون أبلغ، لأنها يكون هذا هو الواقع، وكأن هذا هو الواقع وهو المستقر في الشريعة، أنه لا يمنع فضل الماء، ويكون هذا يكون خبرا بمعنى الإنشاء، خبرا معنى الإنشاء. وهذا واقع في أدلة في آيات عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من النهي الذي يتوجه إلى المكلف مباشرة. قال رحمه الله: ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء، لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. هذا الحديث أيضا دلالته ظاهرة على النهي عن بيع فضل الماء، وفيه دلالة على سد باب الحيل وسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، وإن كانت في بادئ الأمر ليست ظاهرة فيه لكنها ذريعة. ولهذا قال: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. وهذا معناه والله أعلم أن صاحب الماشية حينما يريد أن يرعى الماشية فإنه يقصد إلى مكان فيه الماء، لأن الماشية حينما ترعى من المرعى اشتد ظماؤها تحتاج إلى الشرب، فلهذا يقصد إلى مكان فيه الماء. فلو كان هذا الماء الذي فيه رعي ليس لا ماء فيه فإنه لا يرعى ماشيته فيه، بل يقصد إلى مكان آخر حتى لا تتضرر برعيها ولا يجد ماء. فإذا كان هناك ماء مثلا فلا يجوز منعه لمن رعى بماشيته، لأنه سوف يحتاج إلى الماء، فيضطر عند ذلك أن يترك هذا الماء لأجل أن يبحث عن مكان فيه ماء لا يضطر إلى الشراء. لكن لو ربما أن صاحب الماشية إذا ورد إلى هذا الماء وعنده رعي ومنعه صاحب الماء من منعه من الماء إلا أن يشتري منه، فإذا اضطر إلى ذلك فعند ذلك كأنه باعه الكلاء، لأنه حين يرعى ويعلم أنه لن يتمكن من الماء إلا بشراء، فكأنه اشترى هذا الكلاء بالماء الذي اشتراه، فكأنه جعل بيع الماء حيلة لأجل بيع الكلاء. وكأنه والله أعلم إشارة إلى مسألة تتعلق بمسألة بيع الماء، وبيع الماء سبق الإشارة إلى الخلاف فيه، هل يجوز أو لا يجوز في هذه الصورة فيما إذا حفر بئرا. منهم من قال إنه إذا حفر بئرا فإنه يملكها ويملك الماء ويجوز أن يبيع، واستدلوا أيضا بقصة عثمان رضي الله عنه لما اشترى نصيب المسلمين يوما ولليهود يوما، فقالوا إنه اشترى ماء، وسبق الجواب عنه في كلام القيم وأن هذا كان في أول الأمر أول الهجرة، ثم بعد ذلك استقر الأمر في النهي عن بيع فضل الماء. فلهذا قال بعضهم إنه يجوز له ذلك، لكن الصواب أنه لا يجوز. فلو أنه فعلى هذا إذا اضطر صاحب الماشية إلى أن يرعى الكلاء في هذا المكان ثم سوف يشتري الماء، فكأنه اشترى الكلاء منه، لأن قال لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء، والكلاء بلا خلاف بالإجماع لا يجوز بيعه ولا يملك، الناس المسلمون شركاء في ذلك، وهذا سيأتي الحديث إن شاء الله. في قول لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء، وفي إشارة إلى أن الكلاء إلى أن فضل الماء مثل فضل الكلاء، وإذا كان فضل الكلاء لا يباع فالماء فضل الماء لا يباع. فلو أن إنسان مثلا جاء إلى البرية فإنه أولى بهذا المكان في ماشيته، فلا يجوز مثلا لوالي من جاء بعده مثلا أن يطرد ماشيته ويرعى ماشيته، قال لا هو أحق منك إذا كان هذا المكان هو سبق إليه فيرعى ماشيته، فإذا فرغ منها فإنه يأتي بعده من يدير عن ماشيته، فلا يجوز له أن يجمع هذا الكلى أو أن يحصد هذا الكلى ويبيعه عليه، ويبيع عليه بناء على أنه يعلم حاجته، لكن لو أنه أخذ شيئا منه بدون أن يضطر أخاه لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أن يأخذ أحدكم حبولة فيحتطب فيأخذ حزمة فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لكن حينما يكون حيلة احتشاشه على بيعه ويعلم أن أخاه حاضر وهو حق به، هو قد رعى ماشيته، فلا يجوز له بعد ذلك أن يقصد إلى الباقي فيحتشه ويعلم أن صاحب أن هناك من يريد أن يرعى ماشيته. فكما أن فضل الكلاء لا يمنع ففضل الماء لا يمنع، وهذا دليل في المسألة هو الصواب على ظاهر الأدلة. وهذا لفظ مسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. وللبخاري وسبق الإشارة إلى أن رواية مسلم من طريق هلال بن أسامة أن أبا سلمة عبد الرحمن أخبره من سمع أبي هريرة. وهلال بن أسامة هذا كثيرا ما ينسب إلى جده، وهو هلال بن علي بن أسامة العامري، ثقة من الخامسة رحمه الله، روى له الجماعة وروى عن أنس وتابعي صغير، لكن ينسب إلى جده كثيرا، وهذا يقع في كثير من الرواة. عن أبي أن أبا سلمة سبق أن الزهري رواه عن سعيد المسيب وعن أبي سلمة، لكن رواية مسلم رواية هلال بن علي بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فيبين الحديث مشتهر وأن أبا سلمة وأبا سعيد يحدثون من تيسر من أهل العلم، فحدث أبو سلمة أسامة بن علي وحدث أيضا ابن شهاب. وهذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وهذه الرواية يظهر أنها ليست عند سعيد رضي رحمه الله ليباع به الكلى، ليكون حيلة على بيع الكلى، وإن كان هو لن يبيع الكلى، هو لن يبيع الكلى لأن الكلى عام، لكن يضطر صاحب الماشية إلى فيبيعه الماء، فيبيعه الماء ولا يمكنه من فضل الماء إلا بالشراء، فعند ذلك كأنه باعه الكلاء، لأنه قد لا يجد كلاء غير هذا، أو يجد كلاء وليس عنده ماء، وهذا كلاء عنده ماء، فيضطر أن يرعى هذا الكلاء ويضطر مع ذلك الشراء، فكأنه اشترى الكلاء كما تقدم. وللبخاري لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. الكلاء هو العشب الرطب واليابس، والحشيش يطلق على اليابس، والخلاء على الرطب، الخلاء بالمد بالقصر، والكلاء بالمد يطلق على الحشيش الرطب العشب الرطب واليابس، والحشيش يطلق على اليابس. فيقال لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. لا شك أنه حين يمنع، وهذا ليس فيه بيع الكلاء، لكن هي صورتان. صورة يمنع فضل الماء فيتسبب به منع فضل الكلاء، فحينما يريد أن يرعى الكلاء ويطلب فضل الماء فيمنعه صاحي الذي على البئر، يمنعه من فضل الماء إلا بالشراء ولا يستطيع الشراء، فيترك فضل الكلاء، فيضطر إلى أن يبحث فتهزل الماشية كما في الرواية الأخرى فيجوع العيال ويهزل المال لأن أغنامه تحتاج إلى الرعي، فيضطر أن يسوق إلى مكان آخر وقد يكون مكانا بعيدا، ففيه ضرر عليه وضرر على الماشية، ومثل هذا لا يجوز، بل قد يكون من كبائر الذنوب إذا تسبب في الضرر عليه، ربما أيضا ضرر على صاحب الماشية. وإن كان هذا النهي مجرد لم يأتي وعيد، لكن بما يقول إليه قد يعظم هذا الذنب. فالذي يمنع الذي يبيع الماء، إما أن يضطر صاحب الماشية إلى الشراء فيرعى لأنه سوء ويشتري، فيكون كأنه اشترى الكلاء بما دفعه في فضل الماء، وإما أن يضطر إلى أن لا يرعى لأنه لا يستطيع الشراء أو يتضرر بالشراء فيمنعه فضل الكلاء. وكلاهما أمران محرمان على ظاهر النصوص، وفي هذه الصورة منع الأمرين وفيه سد باب الحيل والذرائع، لأنه في الحقيقة ما منعه فضل الكلاء مباشرة، هو ما منعه ولا يستطيع منعه. لو جاء إنسان إلى الكلاء في البرية فهو لا يستطيع منعه ابتداء ومباشرة وقصدا، لكن يستطيع منعه تسببا وتوسلا، بمعنى أن صاحب الماشية إذا علم أن من على الماء يمنعه من السقي مما فضل من الماء فلا يرعى ماشيته، فيكون منعه فضل الماء، ففيه دليل على سد الذرائع وسد الحيل، وقال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. وهذا ورد عليه أدلة كثيرة في سد الذرائع في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ساق ابن القيم رحمه جملة صالحة منها ذكر في مواضع منها في إعلام الموقعين رحمة الله علينا وعليها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا رواه أحمد من رواية ابن أبي الرجال عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن وأبوه أبو الرجال، لأن له أولاد بلغوا في العلم وكانوا رجالا فكني بهذا، كني بهذا رحمه الله ابن أبي الرجال. قال سمعت أبي يحدث وهو أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، وابنه عبد الرحمن لا بأس به، وأبوه ثقة رحمه الله، وابنه ليس بذاك المتقن لكن من حيث الجمل لا بأس به، صدوق ربما أخطأ كما في التقريب، وروى له أهل السنن وأبوه روى له الجماعة، لكن الحديث روى أحمد من طرق، فقد جاء من طرق أخرى عن أبي الرجال من رواية عبد الرحمن ابنه ومن غير رواية عبد الرحمن، من غير رواية عبد الرحمن، فله طرق عدة. وهو أيضا رواه ابن أبو الرجال واختلف عليه، وتارة رواه مرسلا، هو رواه عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه محمد عبد الرحمن أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وعمرة تلميذة من أخص تلاميذ عائشة رضي الله عنها، وأخذت عنها علما عظيما في من الأحاديث ومن ما فهمته منها رضي الله عنهن جميعا. والحديث أيضا أما طريق هذا الطريق لإمام أحمد، أما طريق ابن ماجة فهي من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عنها، فهو حارثة بن أبي الرجال، وحارثة بن أبي الرجال ضعيف هذا، وهو ابن محمد وهو أخو عبد الرحمن، وهو ابن محمد عبد الرحمن، لكن حارثة ضعيف، وهذا في طريق ما جمع طريق أحمد فهو طريق جيد في بعض طرق وطرق جيد، وهذا الطريق أيضا لا بأس به، فالحديث صحيح وصحيح لغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم، النهي للتحريم وهو ما كان على سبيل الجزم في النهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر. نقع البئر إما أن يراد به الماء المنتقع فيها وهو المجتمع فيها، أو يراد نقع البئر من قولهم شرب حتى أنقع، يعني حتى يروى، حتى يروى. ومنه قولهم شرب فلان من العلم بأنقع، يعني روي من العلم وأخذ العلم صافيا، ناق أنقع يعني أخذه صافيا، أخذه من محله الذي يؤخذ عنه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم المحققين الذين يؤخذ عنهم علم. ومن ذلك ما رواه لي أحمد بإسناد صحيح عن ابن جريج أنه قال إن معمر شرب من العلم بأنقع، يعني أخذ العلم صافيا وروي من العلم، معمر بن راشد اليمني رحمه الله الإمام المشهور توفى سنة 50 و100 من أجل شيوخ عبد الرزاق وابن جريج، مع أنه مقارب لابن جريج في الطبق، حتى ابن جريج توفي سنة 150 وابن جريج من الطبقة السادسة بل قد يكون أرفع، ومعمر من الطبقة السادسة ومن الطبقة السابعة توفي سنة 50 أو 52 و100، فيقال شرب من العلم بأنقع يعني صافيا وعلما كثيرا وروي من العلم رحمه الله. قال نهى قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر. نقع البئر الذي يظهر والذي يظهر والله أعلم، يحتمل والله أعلم أن يكون المعنيان مرادين، مرادين يكون نقع البئر الماء المنتقع وهو المجتمع، وذلك أن الماء يجتمع وينتقع، وهذا فيه إشارة إلى أن الماء ليس من عملك وليس من كدك وليس من يدك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه ورجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله يوم القيامة له اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تعمل يدك. هذا إشارة إلى أن الذي عملته يده هو الحفر، لكن الماء ليس من عملك، وكل شيء بأمر الله وتقديره، لكن نفس الماء ليس من عملك، فالماء حينما حفرت يأتيك ويجري إلى هذا البئر من أماكن بعيدة، ربما يجري هذا الماء من المكان الذي فيه أرض من تمنعه أن يشرب من هذا الماء، ولهذا قال لا يمنع نقع البئر الماء المنتقع الجاري، فهو يأتي إلى هذه البئر. وهذا القول يشهد لما تقدم من القول الصحيح أنه لا يجوز منع الماء ولا بيع الماء لإطلاق الأخبار، ولم يأتي تفصيل في هذا. ثم الغالب أن الماء الذي يجري ويكون اجتماع الناس عليه في الغالب في الأسفار مثلا أو في البلاد، في الغالب أنه يكون من الآبار، كان قديما من خلال الدلو والغرب ونحو ذلك، فيرفعون الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا على الحال التي هم عليها، فيكون دخول البئر من باب أولى، وإن كان في خلاف لكن الصواب ما تقدم. فعلى هذا يلحق بالأمر المجمع عليه وهو مياه الأنهار والأودية التي لا يجوز منعها، أن يمنع نقع البئر. ثم هذا في الحقيقة كما تقدم يجري على الوجه المذكور سابقا، وهو مسألة وجوب العارية، وهي المنافع اليسيرة الكثيرة بين الناس التي يحتاج الناس إليها ولا تكلف مؤونة. فإذا كان الشيء الذي مثلا من القدر مثلا ونحو ذلك، ومثل حاجات اليوم وحاجات كثيرة تكون بين الناس وخصوصا بين الجيران أو بين الأصحاب المجتمعين في سفر أو في غيره، يحتاج مثلا إليه يستعير من هذا الشيء، فلا ضرر عليه فيه. لا، فالماء في الحقيقة أولى، وذلك أنه يجري من مكان أنت لا تملكه وليس في سطح أو في بطن بئرك، بل هو أتاك من مكان آخر، ثم هو تمده مادة، تمده مادة بمعنى أنه يجري الماء، فهذه المادة بمثابة الأصل، بمثابة الأصل لها الذي تمد منه، فينزل منزلة الشيء الثابت الشيء الدائم الذي يظهر شيئا فشيئا، فكأنه أصل ثابت لا ينقطع. فهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع نقع البئر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. رواه أحمد من طريق هذا عند أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث ضعيف من هذا الطريق، لكن فيه وعيد شديد في ذلك، وهو تشهد له الأخبار الأخرى. وإن كان الخبر لا يثبت من هذا الطريق، يحتمل والله أن يقال إنه بشواهد يكون من باب الحسن لغيره، لكن فيه زيادة في قول منعه فضله يوم القيامة. وهذه الزيادة دل عليها ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث هريرة، تقدم الإشارة إليه أنه سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تعمل يداك، إذ منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذه الترجمة سبق الكلام عليها عمرو بن شعيب عن جده، مرت في عدة أخبار. والماء والنهي عن بيع الماء ورد فيه أخبار كثيرة، أيضا ورد من حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. ورواه مسلم بعد عاقبه مباشرة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله، وذكر أشياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. وهذا يفسره الرواية الأخرى، وهذه الرواية الأخرى وهي بيع فضل الماء. وإلا فالماء حينما يملك ويحتاج فهذا يجوز بيعه، لكن حينما يكون ماء زائدا وفاضل حاجة فهذا هو الذي لا يجوز، في من يكون على بئر أو نحو ذلك مما فضل عن حاجته. وروى الخمسة عن إياس بن عبد المزني بسناد صحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، مثل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. فالأحاديث كثيرة في هذا، وهي صريحة في عدم جواز بيع فضل الماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.